يبدأ درسنا هذه الليلة في حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على الروض المربع، وكنا قد وصلنا في دروسنا السابقة إلى باب فروض الوضوء وصفته، ومن هذا نبتدئ، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في الدين. الآن يعرض لنا الشيخ فهد متن الروض المربع، ونتبعه بما تيسر من الحاشية ومما يفتح الله به علينا، فعلى بركة الله. تفضل يا شيخ فهد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته. يقول الشيخ يعني لما ذكر الماء، يعني في الأبواب السابقة ذكر الماء الذي تحصل به الطهارة وآنيته، آنية الماء، وأردف ذلك بالاستنجاء ثم بالسواك، أتبع ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة، وبدأ بالوضوء لتكرره ولأنه مطلوب مطلقا لكل صلاة. شوف الربط بين الأبواب. أول الأبواب يعني في المياه وأقسام المياه، طهور وطاهر ونجس، ثم بعد المياه يذكر الآنية، لأن المياه يحتاج مستعملها أو المحتاج لها إلى آنيتها، أيضا ما هو المباح من آنية المياه، وهذا كله داخل في كتاب الطهارة. هذه الأبواب كلها داخلة في كتاب الطهارة، فذكر المياه وذكر آنيته وأردفه بالاستنجاء ثم بالسواك، وأتبع ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة، وبدأ بالوضوء لتكرره ولأنه مطلوب مطلقا لكل صلاة، وهو من أعظم شروط الصلاة، من أعظم شروط الصلاة الوضوء. وفي الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولمسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وله أيضا: الطهور شطر الإيمان. والأصل في الوضوء الكتاب والسنة والإجماع. والوضوء بضم الواو فعل المتوضأ، طبعا بفتح الواو سبق أن علمنا أنه الوضوء الماء الذي يتوضأ به. نعم. والوضوء بضم الواو فعل المتوضأ، وهو إمرار الماء على أعضائه من الوضاءة، أي النضارة والحسن والنظافة، ووضوء الشيء يضوء وضوءا ووضاءة، هذا صرف، يعني تكلم على صرف الكلمة، وضوء الشيء يضوء وضوءا، الوضوء هو المصدر، ووضاءة أيضا مصدر آخر، صار نظرا حسنا نظيفا، لأنه ينظره ويحسنه وينظفه. وبفتحها الوضوء، قال: الماء يتوضأ به، وحكي الضم والفتح فيهما، لكن الأول هو المعروف في اللغة، يعني الوضوء فعل المتوضأ، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، قال هو المعروف في اللغة. وعبر بالفرض هنا وفي الصلاة بالركن، عبر بالفرض هنا وفي الصلاة بالركن، لأن الصلاة لما امتنع تفريق النية على أفعالها كانت حقيقة واحدة مركبة من أجزاء، فناسب عد أجزائها أركانا، بخلاف الوضوء لما كان كل جزء منه مستقلا بلا تركيب عبر فيه بالفرض. وصفة الوضوء كيفية الكامل منه والمجزئ. شوف الفرق بين الركن، الركن داخل الماهية وهو جزء من الماهية، والشرط خارج الماهية وهو يعني الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا الشرط. هنا قال فروض الوضوء، أما الصلاة يقول أركان الصلاة. لماذا قال أركان الصلاة ولماذا قال هنا فروض الوضوء؟ قال لأن الصلاة لما امتنع تفريق النية على أفعالها، يعني ما تنوي نية على للركعة الأولى فقط، أو تنوي نية مستقلة لتكبيرة الإحرام، تفرق النية نية الصلاة على أركانها لا يصلح، بل لا بد أن تكون النية مستصحبة للصلاة كلها، تدخل في الصلاة في أول مع تكبيرة قبل تكبيرة الإحرام، تدخل ناويا الصلاة فيها بتكبيرة الإحرام، الله أكبر. فهنا الصلاة امتنع تفريق النية على أفعالها، كانت حقيقة واحدة مركبة من أجزاء، هذه الأجزاء سميت أركان، فناسب عد أجزائها أركانا. بخلاف الوضوء لما كان كل جزء منه مستقلا بلا تركيب عبر فيه بالفرض. الوضوء كل جزء منه مستقل، يعني لما كان كل جزء منه مستقلا بلا تركيب عبر فيه بالفرض. ايش اجزاء الوضوء؟ غسل الوجه واليدين، نعم غسل الوجه واليدين، عضو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، نعم غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. هنا قال فروضه ستة وقد تعد إلى ثمانية، نعم وسيأتي الكلام عليها. في مسألة تتعلق بالعقيدة، يعني في مناسبة ذكر الركن والشرط، قالوا الأعمال هل هي ركن في حقيقة مسمى الإيمان الشرعية أم شرط؟ وإذا كانت شرط هل هي شرط شرط صحة أو شرط كمال الأعمال؟ طبعا بين شرط وركن أهل السنة يقولون ركن، ومن والأشعرية والمعتزلة والخوارج يقولون شرط، وأهل السنة يقولون ركن، لأن الركن داخل الماهية والركن جزء كما ذكر هنا، جزء أو يعني كأن حقيقة مسمى الإيمان الشرعية مركبة من ثلاثة أركان: الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان، ثلاثة أركان هذه الحقيقة التي يعني أو أجزاء الحقيقة التي تركبت منها حقيقة مسمى الإيمان الشرعية، فقالوا ركن، وهذا هو الصحيح. إذا قلت ركن الأعمال ركن يعني هو الصحيح. أما من قال شرط، طبعا المعتزلة الجهمي ايش اسمه الخوارج والمعتزلة والأشعرية قالوا شرط، غير أن المعتزلة والخوارج قالوا شرط صحة الأعمال شرط صحة، والإيمان مجموع الأعمال كلها، فمن ترك شيئا من الأعمال بطل إيمانه. جاءت الأشعرية تريد أن تعاكس المعتزلة، الأشعرية ضد المعتزلة، لكن هي لم تتخلص من يعني شبكة المعتزلة، لأن أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان تحت كان يعني ربيبا لأبي علي الجبائي زوج أمه. أبو علي الجبائي تزوج أم أبي الحسن الأشعري، مات أبوه ربما أو يعني المهم أنه فنشأ ربيبا في حجره وتعلم في مدرسة أبي علي أي نعم 40 عاما في المدرسة المعتزلة، فأصبح يعني عنده خلفيات لا يستطيع أن يتخلص منها، فقال شرط، لكن لا يريد أن يقول بمقولة المعتزلة، قال شرط كمال وليس شرط صحة، يصح ومن هنا أصبح مخطئا. والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح كتاب الإيمان ذكر أنه ذكر أن الأعمال شرط ولم يذكر أنها ركن، لأن ابن حجر في هذه المسألة يعني اتبع الأشعرية، فقالوا شرط كمال وليس شرط صحة. أهل السنة والجماعة يقولون ما نقول شرط ولكن نقول ركن، لأن الشرط يكون خارج الماهية، فإذا قلنا الأعمال شرط فقد أخرجنا الأعمال عن مسمى الإيمان، ومن أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان فهو جبري فهو مرجئ، فهو مرجئ، المرجئة هم الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. بعض الإخوة يقول ما في فرق بين الشرط والركن، وهذا الحقيقة يعني من عدم تمييزه، بل هناك فرق بين الشرط والركن. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والركن جزء الماهية، إذا يعني زال الركن لم يعني تتم حقيقة الماهية، مثلا أركان الصلاة لو بطل ركن منها بطلت، وأركان الصلاة داخل الصلاة داخل ماهية، شروط الصلاة خارج ماهية الصلاة، وكذلك إذا قلنا شروط الإيمان وأركان الإيمان، يعني أركان المسمى الشرعي للإيمان مسمى حقيقة الإيمان الشرعية 3: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، هذه 3 أركان. هنا فهنا يعني كلام الشيخ يناسب هذا الكلام اللي قلناه، قال عبر بالفرض هنا فروض الوضوء وفي الصلاة بالركن، لأن الصلاة لما امتنع تفريق النية على أفعالها، لأن أفعالك متصلة ليس كل فعل منها مستقل يحتاج إلى نية مستقلة. أي نعم، قال أي نعم، لأن الصلاة لما امتنع تفريق النية على أفعالها كانت حقيقة واحدة مركبة من أجزاء، فناسب عد أجزائها أركانا بخلاف الوضوء لما كان كل جزء منه مستقلا بلا تركيب عبر فيه بالفرض. وصفة الوضوء كيفية الكامل منه والمجزأ، يعني إذا قال صفة الوضوء يعني كيفية الكامل منه والمجزأ. نعم. والفرض يقال لمعان منها الحز والقطع، يعني من حيث اللغة، من حيث اللغة الفرض يقال لمعاني، يعني ينطق كلمة فرض ويقصد به معاني، منها الحز والقطع هذا في اللغة، وشرعا ما أثيب فاعله وعقب تاركه وسيأتي. أي الفرض شيء لازم للعبد كلزوم الحز للشيء، يعني أخذ الاسم، والقطع كلزوم الحز للشيء، والقطع كالتفريض وهو التحزيز، وهو التحزيز يعني حز المنشار، حز أي شيء يعني يحز به السكين، نعم، كالتفريض وهو التحزيز، ومصدر بمعنى المفروض فرضا يعني. ومنه فمن فرض فيهن الحج، فكل واجب موقت فهو مفروض، كل واجب موقت يعني بوقت فهو مفروض. وفرض الله الصلاة وغيرها أوجبها، وفرض يفرض فرضا وقتا، يعني جعل وقتا زمنيا. وفي القاموس الفرض التوقيت، والحز في الشيء كالتفريض. وفي المصباح اشتقاق الفرائض من الفرض الذي هو التقدير، لأن الفرائض مقدرات، والفرض ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك لأن له معالم وحدودا، وقال تعالى نصيبا مفروضا أي محدودا. وفي المطلع، المطلع كتاب على أبواب المقنع، يعني يشرح الأبواب شرحا لغويا، قال وفي المطلع ما كان فعله راجحا على تركه مع المنع من تركه مطلقا، هذا تعريف الفرض. ويطلق الفرض شرعا على معنى آخر، وهو ما تتوقف عليه صحة العبادة وجواز الإتيان بها. وقال ابن عقيل والموفق وغيرهما الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي، والثانية هو آكد من الواجب، فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة، وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة. قالت الحنفية الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والنزاع لفظي. وتأكد الفرض على الواجب، وتأكد الفرض على الواجب شرعا ظاهر موافق لمقتضاه لغة. نعم. وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، يعني الفرض، تعريف الفرض ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. قولهم شرعا إخراج للشيء عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهي ما تلقي معناها عن الشارع. الحقيقة الشرعية ما تلقي معناها عن الشارع، وإن لم يتلقى عن الشارع سمي اصطلاحا وعرفا. لما يقول لك عرف الفرض لغة وشرعا واصطلاح، بعض الأشياء تكون يعني لها تعريفات، أو لغة واصطلاحا إذا لم تكن معرفة من الشارع فيكون لها تعريفا مصطلحا عليه مع التعريف اللغوي. نعم. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. نعم. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة المعهودة لأهل الشرع على سبيل الغسل والمسح، والأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. قال الشيخ ولم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود. قال ها؟ صلى الله عليك، ما ورد مباركة الطعام الوضوء قبله وبعده، مباركة الطعام الوضوء قبله وبعده، يعني غسل اليدين والفم. إيه هو ما قال على سبيل الذم، قال لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود، يعني لم يرد في اللغة العربية الحديث هذا. لا إله إلا الله، لا ننكر الحديث، لا ننكر الحديث، هنا ليس فيه إنكار للحديث. معنى قول الشيخ صلى الله عليكم، ها؟ قل معنى قول الشيخ صلى الله عليكم، قال الشيخ ولم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود. أي هذا صحيح، بمعنى غسل اليد والفم أول ما عرف في لغة اليهود، لما لا يكون أول ما عرف في لغة اليهود ثم أتى الشرع على كل حال، ثم عرف في الشرع. أي نعم. وما عرف في الشرع هو الذي يرد إليه العهد اللغوي العربي وغيره، فالقرآن والسنة أراها تحكم على اللغة ولا تحكم اللغة عليها. إذا اختلفنا يعني في لفظة لغويا ف يعني ما هو المرجع فيها؟ القرآن. أين؟ فمثلا إذا قالوا أهل اللغة الإيمان لغة التصديق، ننازعهم بالشرع ونقول الحكم هو القرآن. الإيمان ليس مجرد تصديق، بل هو التصديق وزيادة، هو التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه بدليل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا أهلا لأن تصدقنا بخبر غاب عنك ولو كنا صادقين في الواقع. ففي نص القرآن أن الإيمان في اللغة هو التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، ولهذا قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا بخبر غاب عنك. أي نعم، لأننا لسنا أهلا عندك أن تصدقنا أو تأمننا على خبر غاب عنك ولو كنا صادقين. فالحاصل يعني لأن حتى القواميس التي وضعت يعني ما تعتبر حجة، لأنها ما تروي بالسند عن العرب، يعني ما تروي بالسند المتصل الصحيح عن العرب، إنما هي سجل للغة التي كان يتداولها العرب في وقت تسجيلها أو في وقت تدوينها. متى دونت؟ بعد. نعم، إذن المرجع هو الشرع. نعم، هنا طبعا الكلام صحيح لكن عرف بلغة اليهود ثم ورد به الشرع ثم صار لغة عربية. ولهذا ما نقول في القرآن كلمات أعجمية، لا، كل ما في القرآن عربي، يعني هو بلسان عربي مبين، وإن كانت عرفت يعني أولا أو عرفت في الأعجمية مثل زنجبيل ومثل يعني بعض الألفاظ، لكنها ما دام وجدت في القرآن فهي عربية، بالإضافة إلى أن العربية في الحقيقة قديمة، أقدم من السريانية، بل نعتبر العبرانية يعني أو السريانية إن لم تكن يعني مقارنة للعربية فهي بعدها، لأن إسماعيل عليه السلام قبل أن يولد إسحاق يعني كان في مكة، وجاءت قبيلة جرهم وهي عربية من العرب العاربة، فتعلم منهم العربية، ولما أنفسهم زوجوه، فالعرب المستعربة كلهم أبناء إسماعيل، فدل على أن هناك لغة عربية قديمة، ولا أستبعد أن تكون أم اللغات. وهذا الكلام ما هو أنا يعني أول من يعني، بل قاله قبلي أحمد محمد شاكر، أحمد محمد شاكر مختصر تفسير ابن كثير في كتابه الذي سماه عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، في قصة بناء الكعبة، ونعم قصة بناء الكعبة أو قصة إسماعيل وأمه هاجر لما أتى إبراهيم أتى بهما إلى موضع بيته، ذكر هذا في الحاشية، وأظن في المزهر للسيوطي، في المزهر للسيوطي أن أول ناطق نطق بلغة ما هو الناطق باللغة العربية. لما جاء الطوفان وحمل نوح في سفينته من كل زوجين اثنين، أو حمل من كل شيء زوجين، ويعني انتهى الأمر ونزلت على الجودي، نشأت قرى حوالي الجبل هذا، فنشأت اللغات من تلك القرى. وأول لغة قيل لصاحبها من اتجه وهم في جهة العراق وجعل الشرق يمينا وجعل الغرب يسارا وتكلم، فهي العربية إلى آخره. ذكر السيوطي كلام حول هذا مما يدل على أن العربية هي الأصل وهي الأول وهي الأقدم. ولا أستبعد هذا، خاصة إذا يعني صح ما قيل إن آدم يعني علم الحروف العربية وعلم الأسماء من ضمن ما علم يعني الأسماء بالعربية. لا أستبعد حين أن يكون أن تكون أصلها توقيفي وأنها قديمة العربية. نعم. صلى الله عليك. على صفة مخصوصة. أي نعم. قال الوضوء، هذا تعريف الوضوء، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. إيش الصفة المخصوصة في الشرع؟ بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط وما يجب اعتباره. واختصت هذه الأعضاء الأربعة به لأنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، ورتب غسلها على ترتيب سرعة حركتها في المخالفة، تنبيها بغسلها ظاهرا على تطهيرها باطنا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإن وضع وجهه لله خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. ثم أرشد بعدها إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، وقال بعد آية الوضوء ليطهركم وليتم نعمته عليكم، فوضع تعالى الشرائع لمصالح العباد في العاجل والمعاد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال وكلها قال وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. ولفظه قال في الحديث ولفظه أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي، وهو من طريق رشدين بن سعد، وأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة، والطبراني من طريق الليث موصولا، والشارح نبه على ذلك لأنه قد يفهم أن الصلاة إذ ذاك بلا وضوء إلى وقت نزول آية المائدة. يعني ليش الشارح ذكر هذا نبه إليه؟ حتى لا يفهم أن الصلاة كانت بلا وضوء إلى وقت نزول آية المائدة يعني آية الوضوء، مع أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء، فعلى هذا تكون آية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخرها مقررة للحكم الثابت لا مؤسسة. هذه الآية آية الوضوء في المائدة مقررة لحكم ثابت لا مؤسسة. أي نعم. ولأنها مدنية والوضوء فرض مع الصلاة بمكة، وصلى بها صلى الله عليه وسلم بمكة يعني 3 سنين قبل الهجرة، وكذلك أصحابه. قال ابن المنذر معلوم عند جميع أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم افترض عليه بمكة الصلاة والغسل من الجنابة، ومعلوم أن الغسل من الجنابة لم يفرض قبل فرض الوضوء، وأنه لم يصلي قط بمكة صلاة إلا بوضوء انتهى. وأخرج الحاكم أن فاطمة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، ف فقالت إن هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال ائتوني بوضوء فتوضأ. قال الحاكم: وهذا يصح ردا على من أنكر وجوده قبل الهجرة. انتهى. يعني على من أنكر وجوده، وجود ماذا؟ وجود الوضوء قبل الهجرة الموجود، وهو أيضا شرع لمن قبلنا. الوضوء شرع لمن قبلنا أو شرع لمن قبلنا، لما روى الإمام أحمد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وفي البخاري: فتوضأ وصلى. ومن قصة سارة أو سارة، سارة مع الملك لما هم بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. وجاء في قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ، قال النووي: فهو حجة على أن الوضوء كان في غير هذه الأمة، وإنما اختصت بالغرة والتحجير، أو الغرة والتحجير. اختصت ماذا؟ الأمة، هذه الأمة، وإنما اختصت هذه الأمة بالغرة والتحجيل، يعني أمة محمد مخصوصة بالغرة والتحجيل. وقال الشيخ: الوضوء من خصائص هذه الأمة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم بهذه السيماء، فدل على أنه لا يشاركهم فيها غيرهم. وقال فيما رواه ابن ماجه: ضعيف عند أهل العلم بالحديث، لا يجوز الاحتجاج بمثله، وليس له عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا قبل. الشيخ ينكر أحسن الله عليك. نعم. قال أحسن الله عليك، ما الشيخ ينكر ذلك؟ إنما من... نعم. يقول أحسن الله عليك، ما الشيخ؟ ارفع صوتك شوي. يقول الشيخ أحسن الله عليكم: ينكر أن الوضوء في الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قول أحسن الله عليك. وقال الشيخ: الوضوء من خصائص هذه الأمة. لعله يعني هو يعني الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. اي نعم. اي لعله قول منقول عنه انهم يبعثون، وضعف يعني، وقال فيما رواه، قال الشيخ فيما رواه ابن ماجه هذا الحديث الذي مر. نعم. انه ضعيف عند اهل العلم بالحديث، لا يجوز الاحتجاج بمثله، وليس له عند اهل الكتاب خبر عن احد من الانبياء انه كان يتوضا وضوء المسلمين. لاحظ الشيخ هنا دقيق في عبارته، وضوء المسلمين يعني معناه أنه يتوضأ، لكن بصفة أخرى. أي نعم، يعني لا يمكن أن يمكن تنكر هذه النصوص التي مرت بنا. يعني شو مرت بنا نصوص؟ نعم. ها؟ أن نعم، وهي فقال ائتوني به فتوضأ، وهذا يصح طبعا. ثم قال لما روى: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. يعني ليس هو يعني شريعة الإسلام التي أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام كاملة، هي وأصلها الإسلام واحد، لكن الشريعة تختلف. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أبناء علات. الشريعة واحدة والأصل، الشريعة مختلفة. إيه نعم، الأصل الإسلام واحد والشريعة مختلفة، يعني بأبناء علات الأمهات المتفرقة، ويقصد بالأمهات هنا الشرائع مختلفة. فلعل صفة الوضوء، وضوء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تختلف عن صفة وضوء الأنبياء. ولهذا قال الشيخ: وليس له عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين. أي نعم، لعله يقصد بالمسلمين هنا المسلمين الإسلام الكامل، أو الإسلام، يعني إذا أطلق الإسلام وسكتنا فهو يتناول الإسلام الكامل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا قبل. على كل حال إذا ثبت هذا في البخاري نشرنا، وفي البخاري فتوضأ وصلى، من هو الذي توضأ وصلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما فيه يعني لما روى الإمام أحمد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. طبعا الحديث الأول قال رواه ابن ماجه، إيه على كل حال أقول يعني الأمر واسع، ما هي فائدة أي نعم. ثم الشيخ هنا يقول وضوء المسلمين، يعني كأنهم يتوضؤون وضوءا آخر. أي نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله فروضه ستة. فروضه ستة، فروض الوضوء. نعم. أحدها غسل الوجه. طيب حنا نحفظ في المدارس في الابتدائي أن فروض الوضوء كم؟ ستة. أي نعم. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. أي نعم. وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنات، وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم. فأحدها غسل الوجه. قال إجماعا، يعني أنه من فروض الوضوء لا يصح وضوء بلا غسل الوجه. والغسل في الأصل من غسل الشيء، من غسل الشيء سال بالفتح، وغسله وغسله يغسله غسلا طهره بالماء وأزال الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه فهو غاسل. والوجه في الأصل من المواجهة، وإضافة الغسل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، والفاعل محذوف أي غسل المتوضئ وجهه، فعل متوضئ، ويرد عليه أنه يكون صفة للفاعل وهو غير شرط، إذ لو أصابه الماء من غير فعل كفى، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر فاغسلوا وجوهكم بالماء، فشرع غسله الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب. غسل الوجه ونظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب. ولهذا إذا نظرت في وجه العالم العامل مثلا تجد أن لوجهه وضاءة. نعم. الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب، ويستحب عند كل صلاة للآية وللأمر به، وتجديده كل صلاة مستحب إجماعا، وتجوز الصلوات كلها بوضوء واحد. يعني نحن رحمة الله على الشيخ بن باز ننظر إلى وجهه فيعني نحس بوضاءة وجهه، فشيء لا ينكر. وأنا أتحدث عنه لأنه يعني لا أتحدث عن حي، أتحدث عنه لأنه توفي رحمة الله عليه، وغيره من العلماء يعني الذين توفوا في الحقيقة أن الشخص إذا نظر إليه أو دخل عليه وجد هيبة ووجد لوجهه وضاءة. الله المستعان. نعم. والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده. أي نعم. والفم والأنف منه المضمضة والاستنشاق من الوجه لدخولهما في حده، وكونهما في حكم الظاهر بدليل غسلهما من النجاسة، وفطر الصائم بعود القيء بعد وصوله إليهما، وفطر الصائم بعود القيء بعد وصوله إليهما، وأنه لا يفطر بوصول شيء إليهما. نعم. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. صحيح. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، حتى الغسل لا بد أن تتمضمض وتستنشق حتى يرتفع الحدث، ما تسقط المضمضة والاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. إذا سهى عن المضمضة والاستنشاق يعيد، يعني لما في الصحيحين من توضأ فليستنشق، ولقوله استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، قال أحمد وأنا أذهب إليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر الحديث. وفيه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. وللدار قطني بسند جيد عن أبي هريرة قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. ولغيرهما من الأحاديث، وكل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء لم يقل إنه ترك الاستنشاق ولا المضمضة، وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين. وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء، وعنه أنه ما سنة وفاقا لمالك والشافعي لقوله: توضأ كما أمرك الله. قال ابن المنذر: لا خلاف في أن تاركها لا يعيد، تاركهما لا يعيد، يعني تارك المضمضة والاستنشاق، لكن المشهور الأول وهو أنه يعني لا بد منهما، ومن تركهما أعاد، لأن الله أمر بغسل الوجه وأطلق، وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، ولم ينقل عنه أنه أخل بذلك مع اقتصاره على المجزئ. وقوله: هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، ولأنهما في حكم الظاهر كما تقدم، وعليه لا يسقطان ولو سهوا. وأما الغسل فأجمعوا أن الوضوء معه غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابعه، يعني من توابع الوضوء، يعني فكأن المضمضة والاستنشاق يعني غير واجبة في الغسل، لكن للخروج من الخلاف ينبغي أن يتمضمض ويستنشق، ينبغي للمغتسل أن يتمضمض ويستنشق لتتم طهارته ويرتفع حدثه ارتفاعا كاملا، يخرج من الخلاف في هذا. نعم. طيب. قال: والثاني غسل اليدين مع المرفقين إجماعا. والمرفق قال: موصل الذراع في العضد، هذا المرفق جمعه مرافق، وقال النووي وغيره: مجتمع العظمين المتداخلين، وهما طرف عظم العضد وطرف عظم الذراع، واليد أصلها يدي وجمعها أيد ويدي، وجمع الأيدي أياد جمع الجمع. أين اليدين مع المرفقين؟ لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، وإلى تستعمل بمعنى مع، كقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وفعله عليه الصلاة والسلام يبينه. وفي حديث جابر: أدار الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني ولمسلم عن أبي هريرة غسل يده حتى أشرع في العضد. وذكروا أن المغي لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث: غسل اليدين للمرفقين والرجلين للكعبين، يريد إدخال المرفقين والكعبين في الغسل المغي. والتكبير المقيد يدخل فيه عصر آخر أيام التشريق، يعني عصر آخر أيام التشريق هي غاية للتكبير، لكن يدخل المغي، نعم يدخل المغي في الغاية. والله سبحانه شرع غسل اليدين بعد الوجه لأنهما حق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعده. هو تجاوز الذراع وشرع في العضد، وين الذراع؟ العضد، ما تعرف عضدك من ذراعك؟ هذا الذراع وهذا العضد. أي أي أين الكوع من الكرسوع؟ أحسنت، هنا عرفت. أين هذا الكوع وهذا الكرسوع؟ هذا الذراع وهذا العضد. نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. أي نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان. مسح الرأس فرض بالإجماع في الجملة مع اختلاف في قدر الواجب. وقوله كله هو ظاهر الكتاب والسنة وقول جمهور السلف. وعفى في المبهج والمترجم عن يسيره للمشقة وصوبه في الإنصاف، واختاره الشيخ تقي الدين، يعني يسير الذي تتركه يسيرا من الرأس معفو عنه، لكن لا بد من مسحه كله. نعم. وظاهر كلام الأكثرين بخلافه. قال الشيخ اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كله كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، والذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعضه، ومسحه مرة يكفي بالاتفاق ولا يستحب ثلاثا، يعني يكفي أن يمسح مرة. وحد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجها، ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفاء. وقوله ومنه الأذنان أي الأذنان من الرأس، فيجب مسحهما معه، وعنه لا يجب بل يستحب. قال غير واحد من الأصحاب هو الصحيح وظاهر المذهب، واختاره الشيخ وجمع. قال الوزير وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء. وذكر الوجوب رواية عن أحمد فقط، يعني وجوب مسح الأذنين، أما مسح الرأس فهو واجب. نعم، فرض من فروض الوضوء. لقوله تعالى وصفة مسح الرأس كيف؟ يعني يدبر بيديه هكذا، يعني يبل يديه بالماء ويدبر بهما ويقبل من محل ما بدأ. أي نعم. ومسح الأذنين يعني يدخل الأصبع السبابة هكذا والإبهام ويديرها على إطار الأذن الأذنين، ويكون قد مسح الأذنين يعني. نعم. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. أي نعم. فاغسلوا وجوهكم. نعم. لقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم. الباء برؤوسكم هنا الباء للإلصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول، فكأنه قال ألصقوا المسح برؤوسكم، يعني المسح بالماء، بخلاف ما لو قال امسحوا رؤوسكم فإنه لا يدل على الإلصاق، كما يقال مسحت رأس اليتيم، فشرع الله مسح جميع الرأس وأقامه مقام غسله تخفيفا. قال الزركشي ومن قال إن الباء للتبعيض فغير مسلم دفعا للاشتراك، لأن بعض العلماء أو بعض المذاهب قالوا وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم للتبعيض الباء، لكن هنا الباء للإلصاق، يعني ألصقوا المسح بجميع رؤوسكم. نعم. قال الزركشي ومن قال إن الباء للتبعيض فغير مسلم دفعا للاشتراك ولإنكار الآئمة وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأس مسح مقدم رأسه، فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسرا في الصحيح في حديث الوغير، يعني العمامة يمكن تصير منحسرة عن مقدم الرأس، فما خرج من الرأس من الناصية يمسحه ثم مع العمامة يمسح العمامة. فقال يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة، أما لو كان يعني الرأس كله فلا بد أن يمسحه كله كما جاء مفسرا في الصحيح في حديث المغيرة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. نعم. والدارقطني وغيرهما من غير وجه، ولحديث ابن عباس مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ولغيرهما من الأحاديث والآثار البالغة حد التواتر على أنهما من الرأس فيمسحان معه، قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. بكل حال لعلنا نقف عند الفرض الرابع من فروض الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين، لأن الباب فيه طول، ولعلنا نتمه مستقبلا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي الساعد، أي هو يطلق على الذراع، على الذراع. أي لا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندما أتوضأ أمام الطلاب بنية التعليم فهل يصح أن أصلي بذلك الوضوء؟ إنما الأعمال بالنيات. هل نويت رفع الحدث؟ إذا نويت رفع الحدث مع التعليم فلك ذلك، أما إذا نويت مجرد التعليم فيفتقر إلى نية رفع الحدث، وهذا أنت الحكم فيه. إذا نويت بوضوئك رفع الحدث نعم، لكن قد لا تنوي رفع الحدث ولكنك تنوي التعليم فلك نيتك، إنما الأعمال بالنيات. قال هل الأعضاء الأربعة في الوضوء؟ هي الأطراف الأربعة، وأين الرأس منها؟ ما فهمت سؤالك يا أخي، هل من هو هذا الأخ؟ فهمنا السؤال. مجهول. نعم. ها؟ نعم. الأطراف الأربعة التي اليدين والرجلين، واليدين والرجلين والفروض يعني. أي نعم، هذه مقصودة مع الرأس. الرأس ذكر. أي نعم، ذكر مسحه من فروض الوضوء. ها؟ إيه، لكن السؤال ما توجه عندي. هو ليس قصر الوضوء على الأطراف الأربعة إذا كان المقصود بها اليدين والرجلين. ليس قصر الوضوء، يعني لما يقول غسل الأطراف الأربعة ما يقصدون قصر الوضوء على اليدين والرجلين وتركون الرأس، لا، إنما يقصدون بالوضوء فروضه الستة. أي نعم. قال وصف النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة، هل هو تعريف الغيبة لغة أم شرعا أم ماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق عن الهوى، فالشرع يقتبس من قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا فإن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا تعريف شرعي، هذا تعريف شرعي. تعريف الغيبة اصطلاحا عليك أنت. إيش تعريف اصطلاحا؟ بحسب مقصد القائل. كان الغيبة بمعنى أن الشخص استغاب رفيقه فاستحل أن يتكلم في غيبته ما لا يستطيع أن يتكلم في حضرته فهي غيبة، يعني من كونه يعني وجد غيبته. لكن ذكرك أخاك بما يكره هذا تحديد شرعي لمعنى الغيبة، يعني تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة وجيهة على كل حال. أي نعم. اللهم صل وسلم. دعوني أنتهي من المدون، بارك الله فيكم. قال وصلنا للمسجد وأقيم الصلاة العشاء ولم نكن قد صلينا المغرب، فكيف نصلي في هذه الحالة؟ تصلون المغرب، لأن ما زال إمامكم مشغولة بصلاة المغرب، تصلون المغرب منفردين ثم إذا لحقتم الجماعة تصلون معهم أو تصلون العشاء أيضا منفردين لأنكم معذورين. أنتم يعني غالبا لا يترك المغرب حينما يصل العشاء إلا وهو مسافر معذور. اقترضت مبلغا من المال من البنك لشراء منزل للضرورة وكان التسديد بفائدة. على كل حال هذا ربا يا أخي، وشراء المنزل ما هو يعني ما هو ضرورة تلجئك للربا، يعني قد تستأجر مثلا منزل وتتواضع في يعني في المنزل، يكون منزلا متواضعا أجرته خفيفة على قدر دخلك. أما أن تقترض مبلغا لتشتري منزلا، لو اقتصرنا على الضرورة ما التجأنا إلى الربا. قال أيهما أولى بالعمل، تسديد دين علي أم إحضار إيش أمي لعمرة بهذا المال؟ أي مال هو هذا؟ المال الربوي ها؟ لا، إذا كان مال يقصد به ما يقصد به المال الربوي، يعني عليه دين وعنده مال، فهل يسدد الدين أم يأتي بهم؟ يسدد الدين، الدين حق حتى يؤخذ من تركته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا ذهبت لمكة بقصد عمرة، اعتمرت ولله الحمد، وبقيت عدة أيام في مكة، ثم طفت طواف الوداع وأتيت للمدينة، فهل إذا رجعت لمكة يلزمني إحرام أم عمرة؟ يقول نعم، ذهب إلى مكة بقصد العمرة واعتمر، بقي عدة أيام في مكة وطاف طواف الوداع. طبعا العمرة لا يجب لها طواف الوداع، لكن ما دام طاف طواف الوداع فلا بأس. قال وأتيت للمدينة، فهل إذا رجعت لمكة يلزمني إحرام أم عمرة؟ مسألة يلزمني لا يلزمك، ولكن إذا أردت أن تحرم وتعتمر مرة أخرى فلا بأس. اللهم صل على رسول الله. هذان سؤالان يعني ما أدري من شخصين في ورقة واحدة الظاهر، أو قال ما هو رأي جمهور علماء المسلمين في جماعة الدعوة والتبليغ. أنا دائما أقول في مثل هذه الأسئلة الجواب فيها أنك تعرض أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف الكتاب والسنة رددناه على صاحبه كائنا من كان. عندنا ميزان ولله الحمد، وهو الكتاب والسنة. فيعني ما فيه معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ. يعني أولا هي ما نشأت من مهبط الوحي، ولا نشأت يعني من منطلق الدعوة، إنما نشأت في بلاد بعيدة، وأصل نشأتها من جماعة يعني صوفية ينتهي أمرهم إلى المبايعة على أربع طرق، هي الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. وأخطر ما يكون فيهم أنهم يرون أن من لا يخرج معهم في سبيل الله فهو ليس منهم ويحتاج إلى دعوة. أما يعني حتى ولو كان إمام مسجد، ولو كان يعني كأنهم ينطوون على حزبية ضيقة ولا يسمعون من غير علمائهم. ثم لهم أصول ستة يذكرون الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، ويفسرونها بغير تفسير السلف الصالح. أنا لا أعني يعني قومنا ومن عرفوا العقيدة وأعجبوا بجماعة التبليغ وسلكوا مسلكهم في الخروج، لا، أنا أعني أساس الجماعة، لأن أساس جماعة التبليغ حينما تتبعها تاريخيا، عندما ألغيت الخلافة قام النورسي في تركيا وانتقلت إلى الهند، هي المقصود إعادة الخلافة وتجميع الأمة، مبتدعهم وسنيهم وإلى آخره، على أمور أو على يعني قدر يحتمل السنة المحضة ويحتمل خلافها. ولهذا لما يسير معهم السائر ويقول أريد أن يعني أدرس كتاب التوحيد بينكم، قالوا لا لا، هذا لا، هذا يفرقنا، إنما أنت تلتزم بالبيان وتلتزم يعني بمنهجنا وتلتزم، ونحن لا وهم يقول لا نتدخل بالسياسة سياسة. المقصود هو التجميع وكثرة الناس والتحدث عن الكرامات التي جرت وكذا إلى آخره. على كل حال أحيلكم إلى القول البليغ في جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه. أما السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول ما حكم من يتنقص كبار العلماء لأنهم لم يفتوا على هواه في أعداد التفجير؟ هذا صاحب هوى، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الفتوى ما تكون على الهوى. أحداث التفجير هذه أحداث الحقيقة إجرامية، والذين ارتكبوها لا شك أنهم ضلوا ضلال كبير جدا. أولا يعني قتلوا أنفسهم وقتلوا أنفسا بريئة وأحدثوا الرعب وعملوا أعمالا منكرة، فنسأل الله العفو والعافية والسلامة. الموضوع هذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى وقت أطول وإلى بسط أوسع، لعلنا ندرك ذلك إن شاء الله. قال في حالة ارتكاب أحد المحظورات ويكون على الشخص إطعام 6 مساكين، هل يشترط مكان وزمان معين لهذه الكفارة؟ لا أخي، يكفر في أي وقت، نعم، وفي أي مكان، يطعم 6 مساكين، مساكين حرم أو من أي مساكين وجدهم يطعمهم. هل يلزم من يريد أن يقرأ نظرا بالمصحف أن يتوضأ، لا سيما من أصيب بمرض السكري، يعني أنه كثير إدرار البول وكذا لا يمسك وضوءه؟ على كل حال المعذور حكمه حكم المعذور، من به سلاسل البول إذا توضأ يكفيه، ولكن لا بد أن يتوضأ حينما يريد أن يقرأ، هذا هو الصحيح، أن يقرأ بالمصحف، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، يعني متوضأ لا يمسه إلا المطهرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال دخلنا إلى المسجد النبوي وكانت صلاة المغرب قد انتهت، وصلينا مع أحد الإخوة وسلم في ركعتين قرأهما واتضح أنه كان يصلي العشاء، قرأهما قصرا أو جهرا، واتضح أنه كان يصلي في العشاء قصرا، هل نعيد الصلاة أم ماذا؟ ماذا فعلتم؟ هل أتيتم بركعة بعد أن سلم أنتم بنيتكم المغرب وهو يصلي العشاء وصلى ركعتين، فلما سلم تأتون بركعة؟ أنا ما أدري ماذا فعلتم حتى أذكر لكم. على كل حال إن لم تكونوا قد أتيتم بركعة بنية المغرب فتعيدون الصلاة، صلاة المغرب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.